السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 24 من شرح متن عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. وكنا في المرة الماضية قد تكلمنا عن باب في المذي والمذي وغيره، في المذي وغيره، وذكرنا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فأمرت المقتاد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. وذكرنا عدة فوائد متعلقة بهذا الحديث من محاسن الأخلاق في بعض الأمور: عدم المواجهة بما يستحيا منه، بما يستحيا منه. وكذلك يعني ذكرنا وجوب الوضوء من المني، وأن المني ناقض من نواقض الطهارة الصغرى، وقلنا بوجوب الغسل منه، وقلنا أنه نجس لأنه يجب غسل الذكر منه. وذكرنا خلاف العلماء أنه هل يكتفى فقط في غسل مكان المذي أم يجب غسل الذكر كله. والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور كما قلنا أنه يغسل فقط موضع النجاسة، لكن ذهب بعض العلماء أنه يجب غسل الذكر كله كالاغتسال تماما، لو أن الإنسان أجنب فإنه لا يجب عليه أن يغسل فقط مكان الجنابة، وإنما يجب أن يغسل كل جسده. وبناء على ما تبنوه في هذا الموضوع اختلفوا هل تجب النية أو لا تجب النية، لأننا لو قلنا بوجوب غسل كل الذكر مع أن النجاسة لم تسري إلى كل هذا العضو، فعند ذلك تكون المسألة غير معللة وتكون تعبدية، والمسائل التعبدية تحتاج إلى نية لقبولها، تحتاج إلى نية لقبولها. والأعمال كما تعلمون تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بالنية: أعمال تفتقر في صحتها إلى النية، وأعمال لا تفتقر إلى النية. كما قلنا لو أن إنسانا يعني أطعم أهله فإن هذا يجزئه ولا شيء عليه، لو قرأ القرآن بدون أن ينوي القراءة فإن القراءة صحيحة، بخلاف ما لو يعني صلى بدون نية فإن هذه الصلاة لا تصح، لو اغتسل بدون نية، لأن النية تفرق مثلا بين غسل الطهارة وغسل الجمعة وغسل النظافة، فلذلك الأمور التعبدية دائما تفتقر إلى النية في التعيين، تفتقر إلى النية في التعيين. أيضا يعني من هذه الفوائد التي يعني ذكرها العلماء عنها أو على هذا الحديث أن صاحب السلس يعني سلس البول يعني يتوضأ لكل صلاة وتصح صلاته. أيضا يعني من هذه الأمور أن الإنسان يعني يجب عليه أن يغسل مكان يعني يغسل الذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: انضح فرجك. لكن في رواية: يغسل ذكره، يغسل ذكره. وهذه الرواية يعني فصلت المجمل من ذلك الحديث، من ذلك الحديث. أيضا قلنا بأن هذا الحديث فيه حجة لمن قال بأنه يجوز الأخذ بخبر الآحاد، لأن المقداد بن الأسود يعني ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأله نيابة عن علي رضي الله عنه، لكن هذا الاستدلال في هذا الموضع بالذات قال العلماء لا يصح، لأنه قد يكون قد سأله بوجوده، قد يكون سأله بوجوده، لكن العلماء حينما يستدلون ببعض المسائل ببعض الأمثلة ليس من باب أن الاستدلال على الحديث بنفسه، وإنما يعني يستدلون من باب التمثيل، من باب التمثيل، والحجة كما قال أهل العلم تقوم بجملة هذه الأمثلة لا بفرد معين منها، قد يبطل الاستدلال بفرد معين منها، لكن الحجة تقوم بجملة هذه الأمثلة أو هذه الأدلة أو هذه الأدلة، فإنه ما من دليل يا إخواننا في مسألة ما إلا وتجد فيها الدليل القوي والدليل الضعيف. لو بحثنا في أي مسألة كمسألة تارك الصلاة مثلا تجد هنالك أدلة ضعيفة وأدلة قوية، فالأدلة الضعيفة قد يردها بعض الناس، لكن لا يعني أننا قد رددنا بعض الأدلة أن غيرها يمكن رده، يمكن رده. كذا أدلة الفقه يعني جميعها المسائل المختلف فيها منها الضعيف ومنها القوي، منها الضعيف ومنها القوي. أيضا ذكرنا أنه لا يجوز الاقتصار في طهارة أو في تطهير المذي بالأحجار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، أمر بالغسل، ولذلك المعين لا يقع الامتثال إلا به. المعين يعني إذا عين الشرع شيء فقال مثلا اغسل أو امسح، فهذا الأمر لا يقع الامتثال إلا بأن تمسح أو أن تغسل. فهنا بين الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أن الطهارة لا تحصل في مسألة المذي إلا بالغسل. لذلك بعض الشباب يعني أو بعض الناس قد يعني وهو شابع قد ينزل منه مذي بأي حال من الأحوال، فتجد بعضهم يعني قد يمسح يعني فرجه ببعض الأوراق، أوراق للتنظيف أو بجدار أو بحجر، هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه، إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، والمعين كما قال أهل العلم لا يقع إلا بالامتثال به. وهنا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل، عين رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل، وكذلك يعني الفرج كما يعني ذكر أهل العلم يطلق، يعني قد يطلق على القبل لوحده، وقد يطلق يعني بالطبع على قبل الرجل وقبل المرأة، وقد يطلق على القبل وعلى الدبر. وبعض العلماء استدل على أن من مس يعني قبله ومس ماذا دبره، لأن هذا كله يسمى في اللغة فرجا، كله في اللغة يسمى فرجا. فهؤلاء الناس يعني كما قال أهل العلم لعلهم يعني حينما وهم الشافعية حينما قالوا بأن الوضوء ينتقض بلمس القبل أو الدبر، أنه لم يرد عندهم أن المقصود في العرف فقط في الفرج هو ماذا القبل. أي إنسان لو قيل له فرج فلان لمس فرجه يعني ذهن الإنسان مبادرة يعني مباشرة يذهب إلى ماذا، يذهب إلى القبل. فأهل العلم الذين قالوا أنه المقصود به القبل قال لعل من قال من الشافعية أن المقصود بالفرج هو القبل والدبر لم يبلغهم عرف في هذا المعنى، في هذا المعنى، أو لمسألة ثانية وهي مسألة خلافية بين الأصوليين أنه من يقدم الحقيقة العرفية على اللغوية أم اللغوية على العرفية، وبعض العلماء يقدم الحقيقة اللغوية على الحقيقة ماذا؟ على الحقيقة العرفية، على الحقيقة العرفية. وذكرنا في المرة الماضية أيضا حديث عباد بن تميم الذي ذكر أو روى فيه عن عبد الله ابن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فلا قال فلا ينصرف أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يجد ريحا بالطبع، صوتا بالتاء. بعض اخواننا يقول صوت، صوت فلان، وليس صوت فلان، ليس بالطاء، لفظتها الصحيحة بالتاء، لان هنالك فرقا بين الصوت وبين الصوت بالتاء. فهنا الحديث حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وذكرنا ان هذا الحديث اصل في اعمال الاصل وطرح الشك، اصل في اعمال الاصل وطرح الشك، وهذه قاعدة متفق فيها وعليها بين العلماء، متفق عليها بين العلماء، وهي اعمال الاصل وطرح الشك، اعمال الاصل وطرح الشك. لكن العلماء اختلفوا في تطبيق هذه القاعدة، فجمهور العلماء ومنهم الشافعية ذهبوا إلى أن الإنسان لو خرج من بيته متطهرا، يعني متأكد أنه توضأ، ثم بعد ذلك شك في أنه أخرج ريحا، والآن متأكد أنه خرج من بيته متوضأ، لكن الشك حصل عنده في أي مسألة، هل نقض وضوءه ولم ينقض وضوءه، بخلاف من يقول توضأت أو لم أتوضأ، هذا متأكد أنه ماذا؟ أنه توضأ، لكن شك أنه أخرج ريح أو دخل الحمام. بعض الناس يأتي إلى البيت مثلا يقول يعني شك في نفسه، دخل الحمام أو لم يدخل الحمام، يعني تتكرر هذه المسألة معنا كثيرا. الإنسان يكون في مكان ويشك أنه دخل البيت أو لم يدخل، يعني قضى حاجته أو لم يقضي حاجته. فالآن الأصل، أن الأصل الطهارة، فالشافعية وجمهور العلماء يقولون الآن الأصل واليقين أنه كان متوضئا، أنه كان متوضئا، ثم بعد ذلك شك أنه نقض وضوءه، شك أنه نقض وضوءه. الآن ما هو العمل؟ قال الأصل إعمال الأصل وطرح الشك، إعمال الأصل وطرح الشك. ولذلك القاعدة المشهورة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، من ثبت إسلامه لا يزول هذا الإسلام بالشك، لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا بيقين مثله. وكذلك يعني مثلوا وقالوا لو أن إنسانا خرج ولم يتوضأ، لكن قال سأتوضأ عند فلان من الناس، وبعد أن ذهب إلى بيت فلان ذهب إلى بيت رجل آخر فقال هل توضأت أم لم أتوضأ، توضأت أم لم أتوضأ. لأن ما هو العمل في هذا الموضوع؟ العمل في هذا، في هذه المسألة كما قال أهل العلم أنه خرج أصلا غير متوضأ، يقينا لم يكن على طهارة، والآن شك أنه توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني الأصل أن يبقى هذا الرجل على غير وضوء، وأنه شك أنه توضأ، شك أنه توضأ ومتأكد أنه خرج من بيته على غير طهارة، خرج من بيته على غير طهارة، لكن قال سأتوضأ في المحل الفلاني. بعد أن ذهب وخرج من المحل الفلاني قال هل توضأت أو لم أتوضأ، ولعله قد يسأل بعض الناس هل توضأت يا فلان أو لم أتوضأ. القاعدة الشرعية في هذا كما قلنا الأصل في إعمال الأصل وطرح الشك، ما هو الأصل؟ أنه خرج من بيته غير متوضئ، والآن شك، شك في ماذا؟ شك في هذه المسألة أنه توضئ. هذا الجمهور، جمهور العلماء على هذا، وخالفهم في ذلك المالكية، وبالذات الإمام مالك عليه رحمة الله، فإن الإمام مالك عليه رحمة الله قال أن الأصل عدم الطهارة، أن الأصل عدم الطهارة، وأن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة، لا تجزئ إلا بطهارة، فجعل الأصل هو عدم الطهارة، وأن الصلاة لا بد لها من طهارة، وبالتالي أبطل وضوء هذا الإنسان، أبطل وضوء هذا الإنسان. وقول آخر عند المالكية، وكما يعني ذكر صاحب كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، وهو يعني كما قلنا ابن المعروف ابن الملقن، قال بأن الصحيح في ذلك أن هذه الرواية التي سنذكرها القاعدة الثانية هي من قول الإمام مالك، وإن كان الإمام عليه رحمة الله الإمام بالدقيق العيد قد نسبها إلى بعض المالكية، قال فإن نسبتها لبعض المالكية خطأ. وكذلك الإمام النووي تابع غيره في هذا الموضوع وأخطأ أيضا الإمام النووي في متابعته للغير، والصحيح أن كلا الروايتين عن الإمام مالك عليه رحمة الله، الرواية الأولى أن الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة والأصل عدم الطهارة، والرواية الثانية عن الإمام مالك عليه رحمة الله قال يعني هذا الكلام فقط مقيد في الصلاة، فقط مقيد في الصلاة. لماذا؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فهذا القول الثاني أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال الحكم مقيد في الصلاة فقط، ولم يسأل السائل عن خارج الصلاة. ولذلك العلماء قعدوا قاعدة تكلموا عليها، قالوا أن مورد النص إذا وجد فيه معنى يمكن أن يكون معتبرا في الحكم، فالأصل اعتباره عدم إطراحه، فالأصل اعتباره عدم إطراحه. قالوا يعني بمعنى الآن هذا النص تكلم عن الصلاة فقط ولا يجوز التوسع في غير الصلاة، ثم اختلفوا في الصلاة هل هو في أن يكون في المسجد أو يكون في ذات الصلاة، يعني لأن الصلاة قد تطلق على أن الإنسان يكون في المسجد ذهب إلى الصلاة يعني وهو في الصلاة، وإذا كان في الصلاة حقيقة أيضا يسمى صلاة. تماما أقربها لكم، يعني قوله في قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة هنا يعني بعض الناس قد يظن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة يعني فعلا الصلاة هل قامت أم قد اقترب قيام الصلاة، قد اقترب قيام الصلاة. تماما كاختلاف في حديث مالك ابن بحينة عليه رحمة الله رضي الله عنه حينما قال يعني إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالآن ما هو المعنى؟ العلماء مختلفين، هل إذا أقيمت الصلاة فعلا إذا كبر الإمام للصلاة تبطل صلاة المستن، يعني الذي يدخل للصلاة مثلا يدخل للمسجد مثلا على صلاة الفجر، فشرع في صلاة السنة، شرع في صلاة السنة فأقيمت الصلاة، قال يعني أقام المؤذن للصلاة أو أن الإمام دخل في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فالآن العلماء مختلفون في هذا المعنى، هل إذا كبر وأحرم تبطل صلاة المستن، هل تبطل صلاة المستن أم بمجرد إقامة الصلاة؟ تحتمل الإقامة وتحتمل ماذا؟ وتحتمل الصلاة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جذبهما وقال صلاة الفجر أربع ركعات، فهنا أبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته. المقصود من ذلك يا إخوان أنه يجب علينا دائما أن نركز في معاني ماذا؟ في معاني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا لكم في أكثر من مرة ليس المقصود من دروسنا أن نشرح الشرح التقليدي السرد الذي يتكلم فيه بعض العلماء أو بعض الناس كما تسمع لبعض المشايخ المعاصرين، يبدأ ويقول الحكم الفلاني والحكم الفلاني وقال الإمام مالك وقال الإمام الشافعي. نعم نحن نذكر أقوال الرجال في هذا الموضوع، لكن نتعلم كيف يعني استنبطوا. لا نريد أن نكون عبارة عن أشرطة وسديهات تنسخ وتلصق. كثير من الناس والله يا أخوان في هذا الزمان حينما تتحدث معه في النهاية تكتشف أنه لا يفهم شيء، فقط عبارة عن أنه حفظ مسألة معينة ويريد أن يكررها فقط، ما معناها لا ينتبه إلى معنى هذه الكلمة، وحينما تواجههم يقول لك ها، يعني كأنه يعني ذهل ولم يفكر في معنى هذا الكلام، لأنه فقط عبارة حفظ هذه المعلومة. ونحن لا نريد أن نحفظ فقط، لأن الحفظ لوحده لا يكفي. الإمام مالك الإمام البخاري عليه رحمة الله يعني قيل له فلان حفظ كتاب الله، قال ازدادت عندنا نسخة. ولذلك الناس يفرق بين من يحفظ ومن لا يحفظ، بلغوا عني ولو آية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكما قلنا لكم أن الفقهاء كما عرفهم أهل العلم في كتب الأصول ينقسمون إلى قسمين: الفقهاء الفقيه في عرف السابقين هو الذي يفهم. فالمعنى الذي ذكرناه يا إخوان في هذا الموضوع، نحن لا نريد عبارة عن نسخ. والله يا إخوان يعني كثير من بعض الناس تسمع له يعني شروح تجد ينقل مثلا عن ابن عثيمين كلهم نفس الديزاين أو نفس النسخة منسوخة، فقط ينقل هذا الكلام. فنحن لا نريد مجرد نقل، نريد فهم، نريد فهم. الفقهاء السابقون كانوا يفرقون بين الفقيه وغير الفقيه بالذي يفهم، والمتأخرين يعرفون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة، يعني المحفوظة حفظ. يعني تأتي بمتن أبي شجاع مثلا أو متن خليل مثلا عند المالكية فتحفظه، أو الخرق أيضا عند الحنابلة فتحفظه، تصير فقيها عندهم فعلا. لو سألك فلان حرام حلال، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وتجدهم يعني يقول العالم العلام الحبر الفهامة، وإذا تكلم في مسألة من نوازل العصر حقيقة يضحك الثكلى، يضحك الثكلى. ولذلك تجدهم يتهمون مثلا أهل السنة والجماعة بأنهم خوارج وبأن أهل البدع وأهل الضلال هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وهذا لا يستغرب عن إنسان يعني حافظ الفقه حفظا، حفظه حفظا بليد، يعني مجرد يحفظ هذا الكلام ويكرر، وإذا ضم إلى البلادة شيئا من الهوى، ولا شك بأن هذا الهوى موجود، لو شك بأن هذا الهوى موجود يعني ولا شك أن هذا الهوى موجود عند هؤلاء الناس. فالمقصود أن الإنسان يفهم، وهذه الأحاديث يعني نتكلم فيها ونريد الفهم من هذا الموضوع. ولذلك دائما ننبه على مسائل من هذه المسائل التي مثلا نبهنا عليها، الأصل إعمال الشك وطرح اليقين. أيضا هنالك مسألة يعني متكلم عليها عند الفقهاء وفي قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا. فالعلماء تكلموا يعني قالوا لو خرج يعني يخرج قال من السبيلين، لا يخرج فقط، لا يخرج فقط الهواء يعني المقصود به الريح، قد يخرج البول، قد يخرج الغائط، قد يشك بأنه قد نزل منه بول أو نزل منه غائط. يعني كثير من الناس يعني يشعر بأنه قد نزل منه قطرة من البول ويذهب مثلا إلى المرحاض فيتفقد فلا يجد شيء من هذا الشيء. قد يأتي بعض الناس يقول أنا ظاهري، أنا أخذ بظاهر ماذا؟ بظاهر الحديث، الحديث فقط يتكلم عن الريح، يتكلم عن الريح. العلماء يعني قالوا يعني المعنى قاعدة، إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى. يعني المعنى إيش المعنى؟ المعنى خروج شيء من السبيلين، هذا هو المعنى. قد يكون ريحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن ماذا؟ سؤال عن الريح. ومعلوم عند الأصوليين أن مفهوم المخالفة لا يعتد به إذا كان من باب السؤال، وذكرنا لكم هنالك ثمانية مسائل في مفهوم المخالفة لا يعتد بمفهوم المخالفة. عندنا المنطوق، وفي مقابل المنطوق المفهوم، والمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. بعض الناس قد يفهم فقط من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد في الصلاة أو يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فقط يتصور الحكم في هذا الشيء، وما عدا ذلك لا تأثير له في الحكم، لا تأثير له في الحكم. فمفهوم المخالفة حينما العلماء أصلوا له قالوا وغير ما مر هو المخالفة، ثم تتنبيه الخطاب حالفة كذا دليل للخطاب انضاف، قال ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكمة، او النطق انجلب للسؤلي او جري على الذي غلب، للسؤلي او جري على الذي غلب، او امتنان او وفاق الواقع والجهل والتاكيد عند السامع. فمفهوم المخالفه ان يكون مفهوم المسكوت عنه غير المنطوق، يعني مخالف ليه المنطوق. فهنا لا يعتبر، اذا كان هنالك سائل وسال في سؤال معين فقال يا رسول الله رجل فعل كذا وكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم اجابه على قدر سؤاله، فلا يعتد مفهوم المخالفه. ومثلنا لكم ايضا بقوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبه التي في الحجر هنا محرمه. ابن حزم عليه رحمه الله فهم انه ماذا، انه لو انسان تزوج امراه ولم تكن ابنتها في حجره، انما كانت عند اهلها او كانت عند زوجها، يعني طليقها، كانت عند طليقها، فعند ذلك يقول يجوز للرجل ان يتزوج ابنه امراته، لان الله جل وعلا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. هذا الكلام مردود، لانه مفهوم المخالفه له ثمانيه موانع، ومن هذه الموانع ان يكون سؤالا، ان يكون امتنانا، ان يكون خرج مجرى الغالب، لانه مجرى الغالب او ان المراه حينما تتزوج لا تترك اولادها. كثير من النساء يموت زوجها او يقتل زوجها فيعرض عليها الزواج، فتشترط من الذي يريد ان يتزوجها ان يبقى اولادها عندها، وبالذات البنات. فلذلك الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالان هنالك سؤال من هذا الصحابي الجليل للرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الريح، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له تلاعب ابليس ومكر ابليس، فقال صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فالعلماء قعدوا على هذا الموضوع، قالوا المعنى اذا كان اوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، كان الحكم للمعنى، يعني خرج شعر بانه قد خرج منه بول، خرج منه مذي، يكون ايش الانسان لا ينصرف حتى يعني يجد شيء يقيني في هذا الموضوع. وهكذا مثل بعض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب التمثيل لان الحديث عليه كلام، لكن مثلوا قالوا قال صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، اذا استهل الصبي ها قالوا قال ورث وصلي عليه. فالعلماء قالوا لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من امارات الحياه من حركه وقبض وبسط، قال وهذا اصل في كل ما يثبت يقينا فانه لا يرفع بالشك، يعني بمعنى قالوا لو لم يستهل قالوا تحرك الولد تنفس، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. بعض الفقهاء يقول فقط اذا استهل يرث ويصلى عليه، فالعلماء قالوا هذا اسم، الاسم يعني اذا كان المعنى اوسع من الاسم، ما المقصود من ذلك؟ الحياء، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول استهل ما معنى استهل؟ يعني صرخ، الصراخ ماذا يدل على ماذا يدل؟ يدل على الحياة. فقالوا لم يستهل، لم يصرخ، حرك يديه فقبض يديه، قالوا هذه علامة من علامات ماذا؟ الحياة. فلذلك قالوا لا نقتصر على الاسم فقط، لا نقتصر على الريح ولا نقتصر على الصراخ، بل كل أمارة من أمارات الحياة مثلا نفعل المعنى ولا نقتصر على الاسم. وإنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء من باب التمثيل، لأن هذه علامة من علامات الحياة. ولذلك القاعدة الشرعية المعنى إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم للمعنى، كان الحكم للمعنى. فأردت من ذلك يعني أن أنبهكم أن الإنسان دائما لا بد له أن يعمل عقله وأن يفكر. هذه العقول الله عز وجل خلقها لتفهم، ليس لتحفظ فقط. والله عز وجل فرق بين الحيوانات وغير الحيوانات، وفرق حتى بين بني آدم، وفرق بين العلماء، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، ففهمناها سليمان. فأيضا الناس تختلف ماذا؟ تختلف أفهامهم من شخص إلى شخص. أما يعني كلامنا اليوم إن شاء الله هو تكمل للكلام السابق، وهو عن حديث أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. الآن لاحظوا إخواننا، تكلمنا يعني عن أنواع الطهارات وقضية الشك، يعني أن الإنسان يغسل. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن مسألة غير مسألة الغسل، يعني أن من أنواع النجاسات ما يزال بالغسل، من أنواع النجاسات ما يزال بالغسل. الآن نوع آخر من أنواع النجاسات وهو بول الصبي. بول الصبي وبول الصبي مختلف فيه بين العلماء، هل بوله طاهر كما في بعض الروايات المروية عن الإمام الشافعي أم أنه نجس؟ الصحيح بأنه نجس، الصحيح بأنه نجس، ولو كان طاهرا لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنضحه، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنضحه لو كان طاهر، لو كان طاهر. إذن هنالك يعني علة لهذا الشيء وهو النضح، وهو النضح، والمقصود بذلك النضح ليس الغسل كما قد يظن بعض الناس، لأن كلمة النضح أيضا تحتمل أيضا الغسل وتحتمل الرش، لكن جاء في بعض الروايات أنه يرش من بول الغنام. فقول بعض العلماء أن بول الصبي طاهر وبول الجارية نجس، وأنا نقصد بالجارية هي التي لم تبلغ الحلم، كل أنثى لم تبلغ سن المحيض فهي في لغة العرب تسمى ماذا؟ تسمى بالجارية، تسمى جارية. وليس المقصود بالجارية الأمة أو السبية، إنما المقصود بالجارية هنا المقصود بها ماذا؟ المقصود بها التي لم تبلغ سن المحيض. فقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، في رواية قال يرش من بول الغلام، هذا لا يدل على طهارة بول الغلام بل إنما يدل على نجاسته. لكن النجاسة تختلف، لا يستطيع إنسان يقول بأنه مثلا بول الطفل كبول الكبير ولا بول الكبير كالعذرة، تختلف نجاسة الشيء من نجس إلى أنجس إلى أنجس إلى أنجس. فالحديث يعني كما قلنا لكم يدل على ماذا؟ يدل على أن بول الغلام ليس بنجاسة بول الصبي. وبالطبع بعض العلماء يعني علل لماذا يعني قال يرش من بول الغلام، قال كلاهما نجس، كلاهما نجس، لكن قالوا بول الغلام يقع في محل واحد، في محل واحد، قال وبول الصبي حينما تبول ينتشر في كل مكان، ينتشر في كل مكان. وبعضهم قال يعني أن الصبي دائما محبوب ودائما الناس تحب الذكور ودائما تحمل الولد، وبالتالي هنالك مشقة من كثرة حمل هذا الولد، وبالتالي يعني لابد يعني أو أن الشرع يعني قد خفف من هذا الشيء. لكن الصحيح في ذلك كما قلنا لكم أن بول الصبي نجس، لكن يعني نجاسته يعني لا تصل إلى درجة نجاسة ماذا؟ بول الصبية. ولذلك هذا يدخل يعني في باب يعني التطهير بالتكثير، التطهير بالتكثير كما سيمر معنا الآن عن حديث في حديث أنس وهو الحديث الرابع. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد، فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. طبعا لما يقال أعرابي منسوب إلى من؟ الأعراب. ومن هم الأعراب؟ قال العلماء الأعراب هم سكان البوادي، سكان البوادي. فإذا الأعراب هم سكان البوادي، ولكن العلماء قال وقعت النسبة إلى الجمع ولم تقع النسبة إلى الفرد. حينما تقول عرب تقول عربي، تنسب ماذا؟ تنسب العرب، تنسب إلى فرد، تقول فلان عربي، لكن أعرابي نسبة إلى من؟ الأعراب. انتبهتم إلى هذه المسألة؟ يعني لم تقع النسبة إلى الفرد، الأصل تقع النسبة ماذا؟ إلى الفرد. تقول زرقاوي مثلا أردني، تنسب النسبة للفرد، ما تقول أردنيين أو زرقاويين عن الفرد، هذا أعرابي، أعراب نسبة إلى العرب، أعراب جمع، فالنسبة وقعت إلى الجمع. العلماء لهم يعني تعليل في قضية النسب إلى الجمع، قالوا يعني يعني كأنه الأعراب كأنهم قبيلة، كما تقول أنماري، قبيلة أنمار، يعني هذا ما مقصود بها الجمع. وأيضا قالوا لو نسبنا إلى الفرد لما حصل التمييز بين من؟ بين الحضري وبين الذي يقيم في البادية، فكلهم عرب، العرب أولاد إسماعيل عليه السلام وأبناء قحطان، فهؤلاء كلهم اسمهم عرب، تقول عربي. فكلمة العربي تقع على الحضري الذي يقيم في المدن والفلاح، وتقع أيضا على الذين يسكنون البادية. فلذلك لو قلنا جاء رجل عربي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل عربي أو بال رجل عربي، فكلمة عربي ماذا؟ تحتمل ابن البادية وتحمل تحتمل ابن المدينة، لكن حينما يقال أعرابي لا تحتمل فقط ماذا؟ تحتمل فقط أبناء البوادي، أبناء البوادي الذين يسكنون البادية، الذين يسكنون البادية. والطبع كما يقال يعني في بعض الآثار قال من بدا جفا، من بدا جفا، يعني الذي يسكن بعيد عن الناس يصبح ماذا؟ يصبح غليظ الطبع، يصبح غليظ الطبع. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر الناس، أو قبل أن يزجر الناس، يعني الناس حينما قاموا إلى هذا الرجل وأرادوا يعني أن يقعوا به كما في بعض الروايات، هذا يعني العلماء يستدلون به على جواز المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقد بأنه منكر. انتبهوا إلى هذه المسألة، هنالك بعض المنكرات مختلف فيها، أنت ترى بأنه منكر وغيرك لا يرى بأنه منكر. الآن الصحابة رضي الله عنهم قاموا إلى هذا الرجل لأنهم قد رأوا بأنه قد ارتكب مخالفة، ولا شك بأن هذه مخالفة. فالآن في فائدة أنه يجوز للإنسان أن ينكر المنكر إذا اعتقد بأنه منكر، إذا اعتقد بأنه منكر، مفهوم هذا الكلام؟ وغيرك قد لا يرى بأنه منكر. وهنا الصحابة رضي الله عنهم قاموا إلى هذا الرجل لينهوه عن المنكر، ففي الرواية فزجره الناس، وفي الرواية فقاموا ليقعوا به. فالعلماء يقولون المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكر، أي فائدة استنبطها العلماء. أيضا هنالك فائدة أخرى، أنه يجب تنزيه المسجد عن الأنجاس كلها، سواء كان بول كان عذرة، أي نجاسة من النجاسات يجب أن ينزه المسجد عنها. الآن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن زجره؟ قالوا لأنه إذا قطع بوله أدى هذا إلى ضرر ببنيته. الآن في عندنا مفسدة، وعندنا مفسدة قد تترتب على إنكار هذه المفسدة. وكما قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله، ليس الفقيه أو العالم الذي يعرف الصواب والفساد أو المصلحة والمفسدة، قال لكن الفقيه هو الذي يعلم أعظم المفسدتين فيرتكب أدناهما، ويعلم أعظم المصلحتين فيفوت أدناهما ويرتكب أعلاهما. قد تتزاحم مفاسد، وهذه مسألة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، في من ينهون بعض الناس عن المنكرات، في بالذات صيام النصف من شوال، يقول صيامه بدعة، لكن هؤلاء الناس قال إن نهيناهم عن الصيام في ذلك المكان، قال اشتغلوا بالباطل وفي المنكر، اشتغلوا في الباطل وفي المنكر تماما، كما أفتى بعدم جواز نهي ماذا التتر عن شرب الخمر. بعض الناس يرى التتر يشربون الخمر منكر، اتق الله، لا يجوز لك أن تشرب الخمر، فيترك الخمر هذا الرجل هذا التتري، وبعد ذلك يتفرغ لماذا؟ يتفرغ لقتال المسلمين، يتفرغ لقتال المسلمين تماما. يعني كنت كما كنت أشاهد في هذا اليوم يعني قبل الدرس بساعة ساعتين على العربية يتكلمون عن مسألة، يعني الآن كلهم يريدون أن يحاربوا الدولة الإسلامية، ولنقل بأن الدولة الإسلامية كما يزعم هؤلاء الأفاكون أنهم خوارج، لكن أنتم الآن تريدون أن تحاربوا مع من؟ يعني أنتم الآن تريدون أن تقتلوا أبناء الدولة لأنهم يريدون أن يقيموا دولة إسلامية حقيقة. يعني هؤلاء الكفار الآن في الاجتماعات، وفرنسا اليوم أقرت أكثر من 22 نقطة، وتريد قال من نريد من الإسلاميين كما يتكلم أحد مسؤولين الائتلاف قال أن نشترك مع بعضنا، قال لن نستطيع أن نقيم دولة، الائتلاف السوري لن يستطيع، والمجلس الوطني لن يستطيع، قال لابد من شراكة حتى مع الإسلاميين، لابد من شراكة مع الإسلاميين. تصور يا أخوان قضية التزاحم المصالح عندهم، تزاحم المصالح، قالوا ولابد أن يعيش الشعب السوري كله في يعني كله متساوي، قال ولن نستطيع أن نحقق هذا البند إلا إذا شاركنا الإسلاميين وغيرهم فشاركونا في الحكومة. قال لن تنجح الحكومة إلا إذا، من الذي سيشاركهم في هذه الحكومة؟ ستشاركهم جبهة النصرة، وستشاركهم الجبهة الإسلامية أو وغيرها وغيرها وغيرها. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني يتنبه إلى قضية المفاسد وقضية المصالح، فالمصلحة ألا تنهى الآن التتر عن شرب الخمر، لأنهم إذا استيقظوا ماذا سيفعلون بالمسلمين؟ قالوا اتركوهم، قال لأنهم إذا استيقظوا قتلوا المسلمين، إذا استيقظوا قتلوا المسلمين. هنا هنالك منكر، وهو بول هذا الرجل الأعرابي وين في هذا في المسجد وتنجيسه إياه، لكن إن نهيناه. قال هنالك عدة مسائل، هذا الرجل قد يتضرر. الآن إصلاح المكان الذي تنجس سهل، نستطيع أن نحل هذه المشكلة بأن نصب عليه ماء أو أن نزيل التراب، لكن أن يفسد بدن هذا الرجل بسبب هذا التخويف، هذه مسألة ما بالها عظيمة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لزوال الدنيا، وفي رواية أن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله عز وجل من أن يهراق دم امرئ مسلم بغير حق. فالآن قالوا ضرر على بنيته أيضا، قالوا هذا المنكر حصل، قال فلا نضم منكر إلى منكر، منكر حصل بالبول الآن نضره أيضا، المنكر حصل، المنكر حصل الآن نزيد على هذا المنكر منكر يا إخوان، ولن نكتفي. ولذلك أحد شعراء الواحدة كان يعني دائما زوجته تلوم عليه، يا فلان يا فلان، كل ما عمل شيئا زوجته تلوم عليه، كل ما يرجع البيت زوجته. فقال لا تعذليه فإن العدل يوجعه، قد قلت حقا لكن ليس ينفعه. حصل، بال على المسجد، بال في طائفة المسجد، بال على التراب، الآن منكر وحصل، فالآن لا نزيد لا نضيف إلى هذا المنكر منكر آخر. أيضا قالوا لو أنهم زجروه وخوفوه لعله يعني هرب من مكانه فيتنجس مكان أكثر، يتنجس مكان أكثر فينتشر البول في أكثر مكان. نحن لذلك نحافظ على أن يبقى يعني لا على أن لا يتوسع الضرر، نحاصر هذا الضرر. أيضا فيه إبانة لحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه ورفقه بالجاهل، رفقه لو يترفق في تعليم الجاهل. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله قال فأريقوا أمرهم قال بذنوب من الماء، الذنوب قالوا فرق هنالك بين الدلو وبين الذنوب، قالوا الدلو إذا كان دلو يكون فارغ تمام، مثل الكأس والقدح، الكأس والقدح، قدح إذا كان فارغ يسمى قدح، إذا كان ملآن يسمى ماذا؟ كأس. فالآن كذلك الذنوب إذا كان الدلو ملآن يسمى ذنوب، إما أن يكون ملآن أو ملآن أكثره، ولذلك يقال عنه آذنوا. أيضا في الحديث كما قال أهل العلم دليل على تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة. إذن عندنا شيء يسمى تطهير بالمكاثرة. الأرض إذا كانت نجسة تنجست، ماذا نفعل؟ نأتي بماء ونضعه. فنوع من أنواع التطهير عندنا الغسل، عندنا شيء أيضا يسمى التطهير بماذا؟ يسمى التطهير بالمكاثرة، يعني تزيد على هذا البول يعني تذهب يعني نجاسة هذا الشيء، وخصوصا أن الأرض تمتص، الأرض تمتص. أيضا هنالك مسألة وهو أيضا الأرض، قال وما اتصل بالأرض، تطهير باليبس. أيضا التطهير باليبس لحديث عائشة رضي الله عنها قالت زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها، يعني الإنسان بال على أرض وبعد فترة جفت، تطهر، تطهر باليبس، تطهر بماذا؟ باليبس، وتطهر بالتكثير. وكل ما والأرض وكل ما اتصل بالأرض من شجر أو جدار يطهر بيبسه، يطهر بيبسه. أيضا بعض الفقهاء استدل على حديث ضعيف وهو خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ما. هذا الحديث لا يصح، حديث مرسل، يعني رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل أنه لا يكتفى فقط بإراقة الماء، بل يجب أيضا أن يحمل هذا التراب وينقل خارج المكان الذي بال عليه الإنسان، أو إذا بال في المسجد يحمل هذا التراب. هذا الصحيح في ذلك، أول الحديث لا يصح. ثانيا قالوا يعني لو كانت المسألة مسألة إزالة التراب بدون أن نضيع هذا الماء ونصبه في الأرض، لأن الناس بحاجة إلى هذا الماء، نزيل التراب، نزيل هذا التراب تماما، كما لو وقعت فأرة على السمن فنزيل ماذا؟ نزيل هذا السمن أو طرف هذا السمن ويطهر ما تحته. فالصحيح في ذلك يعني أن نقل التراب لا يصح، نقل التراب لا يصح استدلاله به من ناحية الحديث ومن ناحية المعنى، من ناحية المعنى. ولذلك يعني لو قلنا بصب الماء وإزالة التراب لكان فيه عنت وفيه مشقة على الناس، مشقة على الناس. والحديث الأخير في هذا الباب هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس، الفطرة خمس، والختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط، ونتف الآباط. طبعا العلماء لهم يعني كلام على قوله صلى الله عليه وسلم فطرة خمس، لأنه قد ورد في بعض الروايات ست وفي بعض الروايات فطرة الفطرة عشر. وكما قلنا لكم أن المبتدأ إذا كان منحصر في الخبر فهو أحد علامات الحصر، أحد علامات الحصر. وقلنا لكم بأن الحصر له عدة صيغ، الحصر له عدة صيغ، من هذه الصيغ إنما الأعمال بالنيات، إذا جاءت كلمة إنما وتقديم المفعول على الفاعل كقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، العبادة يعني محصورة في من؟ محصورة فقط لله جل وعلى، فلا يعبد إلا رب العزة جل وعلى. كذلك قلنا لكم الحصار المبتدأ في الخبر، حصار المبتدأ في الخبر تماما كهذا الحديث الفطرة خمس، الفطرة خمس، الأصل الحصار المبتدأ في الخبر، وهذا من باب تخصيص، مثله مثل قوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، يعني لا تصح الإمامة إلا في قريش، لا تصح الإمامة إلا في قريش. هذا من باب الشرطية ومن باب الركنية، وينحصار المبتدأ في الخبر إذا كان المبتدأ أحد أجزاء الخبر أو كان مساويا للخبر، وهي مسألة لغوية أصولية لا بد لنا أن ننتبه إليها دائما. لكن ورود بعض الروايات الفطرة خمس وبعضها الفطرة عشر ليس فيه يعني تناقض، فيعني إذا كانت الزيادة من ثقة ولا تنافي فعند ذلك يعني يجوز إدخال يعني ما لم يدخل، كونها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس هنالك تناقض إذا دخلت يعني يعني كما قيل يعني إذا وجد بنفس المعنى، يعني إذا وجد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فطرة خمس وفي رواية أخرى قال الفطرة عشر، الفطرة عشر، فلا تناقض بين هذه الروايات، والزيادة من الثقة مقبولة ما لم تناقض الأصل الأول، ما لم تناقض الأصل الأول. وهنا ليس هنالك تناقض، ليس هنالك تناقض في هذا الموضوع. أما يعني قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، فالفطرة العلماء اختلفوا فيها هل هي الخلقة أم هي الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فالفطرة تطلق يعني على أمور كثيرة من هذه الفطرة، كما يقال عن زكاة الفطر، الناس تقول فطرة عن زكاة الفطر، وبعضهم يعني قال الفطرة مقصود بها السنة، وبعضهم قال الدين، وبعضهم قال الدين. لكن يعني حينما يقال الفطرة وفي رواية خمس من أو ست من سنن الأنبياء، هو يعني هنا ظهر المقصود بها السنة وهدي الأنبياء، هدي الأنبياء. بالطبع يعني السنة حينما تذكر في الشريعة لا يراد بها الاستحباب، الناس يقول هذا فرض وهذا سنة، كلمة الفرض وكلمة السنة هذه مصطلحات حدثت بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس قسموا سنة وقسموا فرض وواجب، هذه مصطلحات لم يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مصطلحات حادثة، مصطلحات حادثة. فحينما نذكر السنة يدخل في السنة الواجب وغير الواجب، ولذلك يفهم أنها من سنن الأنبياء، من نهج الأنبياء ومن طريقتهم، أو أنها من سنن الدين، من سنن الدين. فذكر منها صلى الله عليه وسلم قال الختان، ويعني الختان يعني مقصود به يعني كما يعني ذكر أهل العلم إزالة يعني اللحمة الزائدة على ذكر الرجل أو عند المرأة. وقوله صلى الله عليه وسلم قال أيضا الاستحداد، وهو إزالة ماذا؟ إزالة شعر العانة، إزالة شعر العانة بماذا؟ بالشفرة أو بأي آلة حادة. وقص الشارب المقصود به يعني حف الشارب، وتقليم الأظفار، ومعروف ما هو تقليم الأظفار، ويعني قصها بالقصاصة في هذا الزمان أو بسكين، وبعض أهل العلم قال يكره أن تزال بالفم، تزال بالفم. ونتف الآباط، ونتف الآباط قالوا يعني السنة في نتف الآباط يعني أو إزالة شعر الإبط هو النتف، هو النتف. وأما العانة فالسنة فيها ماذا؟ القص، قالوا لأنه الآباط مكان مخرج الروائح النتنة، والإنسان إذا حلقها فعند ذلك يعني هذه الرائحة تزداد، إذا كثر الشعر تزداد الرائحة، فالإنسان إذا زال الشعر نتف عند ذلك تضعف هذه المنطقة. بالطبع إذا الإنسان كان لا يستطيع، الإمام الشافعي كان يحلقها حلقا، قال إني أتعذب يعني إذا أردت أن أنتفها أتعذب. الناس يعني يختلفون في غزارة الشعر من شخص إلى شخص، لكن إن استطاع أن ينتفها نتفها، إن استطاع أن ينتفها نتفها، وإن لم يستطع فعند ذلك يعني يجوز له أن يحلقها، يجوز له أن يحلقها. كذا العانة يزيل الإنسان هذا الشعر النابت حول القبل، حول القبل. وكما قلنا لكم أيضا من يعني في بعض الروايات أيضا يعني تربية اللحى وإطلاق اللحى أيضا من سنن الفطرة، أن يربي الإنسان لحيته، أن يربي الإنسان لحيته. وكما قال بعض أهل العلم أن يعني من الرجل بلا لحية، أو الرجل الذي يزيل لحيته كالرجل الذي يجب ذكره. لو إنسان رأيتم إنسان يعني مجبوب أو إنسان يعني جب ذكر بمعنى قص ذكره، فبعض العلماء قالوا الذي يعني يحلق لحيته كالذي يجب ذكره، يقص ذكره. فالأصل في الإنسان أن يقتدي بها بسنن الأنبياء، وكما قال الشنقيطي عليه رحمة الله أنه قال أن من سنن الأنبياء تربية اللحية، لقوله جل وعلا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، قال فظهر أنه أخذ بلحيته، ولو لم يكن له لحية لما أخذ بلحيته. قال بضميمة هذه الآية إلى الآية التي في سورة الأنعام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قال نستدل على وجوب إطلاق اللحية، على وجوب إطلاق اللحية من القرآن. بالطبع في الحديث ورد أكثر من 27 حديث في وجوب تربية اللحية بخمس صيغ كما قال الإمام النووي، وكلها تدل على الوجوب. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.